السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذه الحلقة رقم 28 من مادة التفسير، وموضوعها عن الفوائد والأحكام المستنبطة من سورة البروج، ثم إن شاء الله سيكون الكلام بعد ذلك عن تفسير سورة الطارق. في المحاضرة الماضية تكلمنا عن سورة البروج وشرحنا ما يتعلق بآياتها وتحليل ألفاظها، وفي هذه المحاضرة سيكون كلامنا إن شاء الله استكمالا لما بدأناه في المحاضرة الماضية حول الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه السورة الكريمة. أولا، ذكر الله عز وجل قصة وقعت لطائفة من المؤمنين من الأمم السابقة، والقصد من ذكر هذه القصة أن يأخذ المؤمنون في زمن النبوة العبرة والعظة، وكذلك كل من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم يأخذون من هذه القصة العبرة والعظة ممن سبقهم ولقي من الأذى والعذاب في سبيل إيمانه بالله عز وجل وصبره عليه هذا البلاء العظيم. والحقيقة إن هذه القصة مع ما فيها من إيجاز إلا إنها قد تضمنت ودلت على معان عظيمة يحتاج منا إلى كثير من التأمل والوقوف وأخذ العبرة منها. نشير إلى طرف من ذلك، منها أولا عظم الجريمة وبشاعتها، عظم جريمة الجريمة التي أشار إليها عز وجل وبشاعتها. ولذلك رأينا السورة الكريمة تعرض لتلك الجريمة البشعة وتصورها في غاية البشاعة. يقول عز وجل: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فتستفتح الآيات بهذه الألفاظ القوية البالغة في ذم أصحاب الأخدود، وكيف أنهم أوقدوا تلك النيران العظيمة وألقوا فيها المؤمنين. فهذه جريمة بالغة في القسوة، بالغة في البشاعة، ألقوا المؤمنين كبارا وصغارا وذكرانا وإناثا دون تفريق ولا تمييز، حتى إنه كان تلقى المرأة مع طفلها الرضيع تلقى في النار. ولهذا ربنا عز وجل يصور لنا مدى بشاعة تلك الجريمة وقساوة قلوب أهلها. يقول عز وجل: إذ هم عليها قعود، يعني أن أصحاب تلك الجريمة قاعدين على تلك الأخاديد ينظرون ويتفرجون والمؤمنين يلقون فيها، لا تتحرك مشاعرهم ولا ترق لهم قلوب، بل يستمتعون بمنظر عذاب المؤمنين وإحراقهم، فهم لا يحركون ساكن بل يساهمون في ذلك. وتعظم هذه الجريمة وهي أصلا في ذاتها عظيمة لأنها تعلقت بالاعتداء على الإنسان وتعذيبه هذا العذاب العظيم لأجل إيمانه. والحقيقة إن مجرد أن يعذب الإنسان على إيمانه بالله تعالى هذه جريمة أخرى، لأن هذا الأمر لأنهم لم يفعلوا أي جرم ولا أذية ولا اعتداء على الناس. أيضا في الآية دلالة على سعة رحمة الله وواسع مغفرته، فهؤلاء المشركين الذين عذبوا من هذا العذاب الأليم وعلى هذا النحو المفضع، فإن الله عز وجل مع ذلك يرغب من كانت حاله مثل حالهم، يدعوهم إلى الرجوع إلى الله والتوبة، فيقول عز وجل معقبا على هذه القصة: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالله عز وجل يفتح باب التوبة لهؤلاء الذين ابتلوا المؤمنين وفتنوهم في دينهم وأنفسهم وأموالهم وأهليهم، يفتح باب التوبة لهم، وهذا من واسع مغفرته وعظيم حلمه عز وجل. أيضا في الآية في القصة دلالة على أن طريق الحق طريق الجنة قد حف بالمكاره، حف بالآلام والفتن العظيمة وأنواع البلاء الشديد الذي ينال الإنسان في نفسه وولده وأهله وماله. قد يكون من أقل الأذى الذي يناله الإنسان أن يقتل في سبيل دينه وعقيدته، وهذا هو طريق الأنبياء والصالحين من أتباعه. ولذلك كثر في القرآن الكريم التأكيد على هذا المعنى، مثل قول عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وإلى هذا المعنى يربي، ولهذا المعنى يربي النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لقد كان لما شكى إليه الصحابة ما يلاقونه من أذى المشركين، لقد كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دين الله. أيضا ذكر تعالى هذه الجريمة والأذى العظيم الذي لحق بالمؤمنين، وكيف ألقوا في النار وسعرت بهم، وعرض عز وجل لحال أولئك المكذبين وكيف كانوا عند عذابهم للمؤمنين. ونرى الآيات الكريمة لم تشر إلى جزاء الله عز وجل لأولئك الكفار المشركين الذين عذبوا المؤمنين هذا العذاب المخزي، لم تشر إلى جزائهم، لم تنزل عليهم عقوبة من السماء ولا صاعقة ولا قارعة، لم يحل بهم شيء من ذلك. وتذهب دماء المؤمنين تلك الدماء الطاهرة تذهب مع آلامهم. وهذا المعنى يشير أو هذا الأمر يشير إلى معنى دقيق، وهو أن الجزاء حقيقة على الأعمال خيرا وشرا إنما هو في الآخرة، ذلك هو الجزاء على الأعمال. فالدنيا هي دار عمل، ولذلك إذا رأيت الكافر منعما والمؤمن مبتلا فلا تظن أن ذلك نهاية الأمر، وإذا رأيت الظالم يظلم ويطغى ولا يعاقب على ظلمه فلا تظن أن ذلك الأمر، وإذا رأيت المؤمن يؤذى في هذه الدنيا وقد يقتل ولا ينتقم من قاتله ومؤذيه فلا تظن أن هذه نهاية الدنيا، بل إن العبرة الحقيقية والجزاء الحقيقي هو في الآخرة. وإذا تأملنا التعقيب الذي جاء على الآيات على هذه القصة أدركنا ذلك. يقول عز وجل بعد ذلك بعد أن ذكر قصة الأخدود: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا هو الفوز الحقيقي في الآخرة. أما الدنيا فإن عاش الإنسان فيها عاش فترة قصيرة من الزمن ثم بعد ذلك يغادرها. من دلالات الآيات أيضا ومعانيها ما فيها من إشارة بالغة إلى قدرة الله عز وجل وعظيم بطشه وشديد عقابه عز وجل. ولهذا يقول عز وجل: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقد بين عز وجل في هذه الآيات صورة من صور بطشه وأليم عقابه على أعدائه وأعداء أوليائه، كما فعل مع فرعون وجنده وثمود حيث أهلكهم الله عز وجل وعذبهم. فهو قادر عز وجل على أن يهلك أعداءه، ولكنه سبحانه وبحمده يمهلهم ويملي لهم. ولهذا يقول عز وجل، وهي فائدة أخرى، يقول عز وجل: والله من ورائهم محيط. هذا حقيقة فيه دلالة عظيمة على إحاطة الله عز وجل بخلقه، إحاطة تتضمن كمال العلم بهم وكمال القدرة عليهم، فلا يعزب عنه شيء ولا يعجزه عز وجل شيء، فهم تحت أمره وفي سلطانه وفي ملكه. ولا يخرجون عنه عن ملكه، فمهما تقلبوا فهم في سلطان الله، ولو شاء عز وجل لأخذهم. فهو سبحانه بحمد محيط بأعمالهم، محيط بمكرهم، محيط بكيدهم، محيط بالأذى الذي يوقعونه على المؤمنين، لا يفوته عز وجل شيء من ذلك. وهذا كله محصن عليهم، وسيحاسبون ويجازون عليه. ولذلك ضرب الله عز وجل مثلا على إهلاكه للمكذبين بفرعون وثمود. هذه بعض المعاني التي تشير إليها هذه السورة الكريمة. ومنها ننتقل إلى شرح وتفسير سورة الطارق، ونبدأ كما جرت العادة بالكلام عن هذه السورة في مقدمة مختصرة. فهذه السورة تسمى سورة الطارق، سميت كذلك في المصاحف والتفاسير، وتسمى في بعض التفاسير سورة والسماء والطارق، وهي مكية بالاتفاق. وعدد آياتها 17 آية. والحديث في هذه السورة موضوعها يدور ويلوح من اسمها الذي سميت به. فموضوع هذه السورة يتعلق بالبعث وقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى وردهم بعد ذلك للجزاء والحساب. وفيه إشارة إلى أن الله عز وجل سيحاسب الخلق يوم القيامة، فيبلو سرائرهم ويختبر أعمالهم ويجازيهم على ذلك. وفيه أيضا إشارة إلى أن المكذبين بهذا اليوم الآخر إنما يغفلون عن حقيقة عظيمة، عن أمر جد ليس بهزل، وأن الله سيحاسبهم ويجازيهم على هذا. فمدار هذه السورة يتعلق بالبعث وإثباته وأدلته. ننتقل إلى شرح الآيات وتحليل ألفاظها. يقول الله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. قوله عز وجل والسماء والطارق، أصل الطارق وصف مشتق من الطروق، وهو المجيء ليلا. فقوله عز وجل والسماء والطارق يعني يقسم ربنا عز وجل بالسماء وما يأتي ويطرق فيها ليلا، ثم استفهم استفهاما مشوقا لهذا الطارق فقال: وما أعلمك ما الطارق. فجاء الجواب: النجم الثاقب. والثاقب من الثقب، وهو خرق الشيء، وهو خرق الشيء الملتئم، وهو هنا مستعار لظهور النور في ظلام الليل، لظهور النور في ظلام الليل، أي هذه النجوم المتقدة المضيئة في السماء. هذا هو النجم، هذا هو الطارق. قوله عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ، الحافظ الذي يحفظ الأمر ولا يهمله، يحفظ ما أسند إليه ولا يهمله. وجملة إن كل نفس لما عليها حافظ هذه جواب القسم لما تقدم، والمعنى لا توجد نفس من نفوس بني آدم إلا عليها حافظ من الملائكة يحفظونها ويحفظون عليها عملها، ثم تحاسب يوم القيامة. قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، أي فلينظر هذا الإنسان الذي ينكر البعث ويشك فيه إلى مادة خلقه. خلق من ماء دافق، الدافق هو المني الخارج دفقا، والمقصود معنى الآية فلينظر الإنسان إلى مادة خلقه وهي المني المنصب الذي يخرج من هذه النطفة الحقيرة. ومن قدر على خلق الإنسان على من هذه النطفة قادر على إعادته. وقوله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب هذا بيان لمخرج هذا الماء الدافق. والصلب المقصود به العمود الفقري، عمود الظهر الذي يكون في وسط الظهر. والمراد بالترائب هي أضلاع الصدر. والمعنى يخرج هذا الماء المنصب من العمود الفقري للرجل ومن بين أضلاعه. وقوله عز وجل إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. السرائر جمع سريرة وهي ما أخفي، وهي هنا مستعارة لمعنى ما تخفيه الضمائر وتكنه الصدور. ومعنى الآية إن الله يستطيع أن يرد الإنسان بعد موته فيحييه، وذلك كائن يوم تختبر الضمائر وما تخفيه، فتظهر هذه المخفيات أمامهم ويجازون عليها. قوله عز وجل فما له من قوة ولا ناصر، أي في هذا اليوم ليس لهذا الإنسان من قوة في ذاته يدفع بها عن نفسه، ولا أحد من الخلق يعينه وينصره من عذاب الله. قوله عز وجل السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يقسم ربنا عز وجل على عظم هذا القول ومكانته ومنزلته. وقوله ذات الرجع، الرجع هو المطر المتعاقب، والصدع هو الشق يكون في الأرض. ومعنى الآية أن الله يقسم بهذه السماء التي يرجع منها المطر مرة بعد أخرى، ويقسم بالأرض التي تنشق فيخرج منها النبات. يقسم على أن هذا القرآن الكريم الذي أنزله على عباده قول جد، وهو فرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وليس لعبا ولا لهوا من القول. قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قوله إنهم يكيدون، هذه الآية استئناف بياني يدل على سؤال سائل يعجب من إعراضهم عن الآيات، مع أن هذا القرآن قول فصل. فجاءت هذه الآيات لتبين أن عملهم هذا وإعراضهم كان عن قصد وتعنت. قوله عز وجل إنهم يكيدون كيدا، أي هؤلاء المكذبين بالبعث والقرآن يدبرون الحيل ويمكرون. وقوله أكيد كيدا، أي والله يكيدهم كما هم يكيدون، ولهذا ينقلب عليهم كيدهم خسرانا وهلاكا. فمن ذا الذي يستطيع أن يحارب الله عز وجل ويكيده سبحانه وبحمده. قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم، التمهيل مصدر مهل بمعنى أمهل، وهو الإنظار إلى وقت معين. وقوله رويدا تصغير رود، وهو المهل وعدم العجلة، وهو مصدر مؤكد لفعل أمهلهم. فأكد قوله مهل الكافرين بأمرين، بقوله أمهلهم وبقوله رويدا. والمعنى انتظر ما سيحل بهم ولا تستعجل لهم، فإنهم سيلاقون ما أوعدهم الله عز وجل. بهذا نكون انهينا الكلام عن شرح هذه الآيات الآيات الكريمة. ومنها ننتقل الكلام عن الفوائد والأحكام المستنبطة منها، وأذكرها على سبيل الاختصار. هذه السورة الكريمة تأكيد على الرقابة والحفظ لعمل كل نفس. فالإنسان في هذه الدنيا لا يسير هملا، بل هو محفوظ عليه عمله، مراقب، مثبت، مدون عليه رقابة هي الغاية في الدقة والضبط والحفظ. ولهذا يقول عز وجل: إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني كل نفس من هذه الأنفس عليها حافظ يحفظها ويحفظ عليها عملها. أيضا في الآية إشارة إلى أصل خلق الإنسان، هذا الإنسان الكائن الذي اكتملت صورته ويتقلب في الأرض، هذا الكائن الذي منح القوة والقدرة وأنواع والعقل المدرك وسخر له الكون وأنجز هذه الإنجازات العظيمة في الكون. هذا الكائن أصله من خلق قليل حقير، هو الماء الدافق. هذا الخلق البديع الذي خلق عليه الإنسان من هذا الأصل الصغير الحقير. وهذا يدلك على عظمة الخالق الذي أودد هذا الإنسان بهذه الصورة الكاملة من هذا الماء القليل. إن القادر على خلق الإنسان من هذا الماء القليل وجعل على هذه الصورة الكاملة لا يعجزه أن يعيده مرة أخرى. ولهذا استدل عز وجل بهذا الخلق على هذا النحو على القدرة على الإعادة. أيضا في الآيات الكريمة الاستدلال بمشاهد الكون على الحقائق التي يسوقها القرآن الكريم، فيستدل بالسماء وما فيها من نجوم، ويستدل بالمطر النازل من السماء والنبات الخارجي من الأرض ونحو ذلك، بالسماء ذات النجوم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، كله يستدل بها على حقائق الكون. وهذا منهج قرآني كثر ذكره. في الآية أيضا تأكيد على عظم شأن القرآن الكريم، وأنه قول حق وفصل، ليست المسألة هزل. هذا القرآن حق، فيه فصل بين الحق والباطل والهدى والضلال، وليست المسألة فقط من مسائل الناس التي هي مسائل هزل وله، بل هذه جد. هو يبين لك الحق ويبين لك الضلال، فإن اتبعته قادك إلى الجنة، وإن عرضت عنه كان مصيرك النار. أشارت الآيات الكريمة إلى كيد الكافرين ومكرهم بأولياء الله عز وجل، يفعلون ذلك وهم يظنون أنهم بمنأى من عقوبة الله عز وجل وكيده بهم. والحقيقة أن الله عز وجل يمكر بهم كما يمكرون ويكيد بهم كما يكيدون. ومن بالغ مكره عز وجل بهم أن لا يعاجلهم بعقوبة، بل كما قال عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين. بهذا نكون أنهينا الكلام عن هذه السورة الكريمة، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتكلم عن السورة التي تليها وهي سورة الأعلى. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.